فإذا ابتليت فلا تدل عليه. وشاع ذكر الغلام في الناس، وكان من بركاته التي من الله عليها به التي من الله بها عليه أنه كان يبرئ الأكمة ويبرئ من سائر العلل. وكان للملك جليل أصابه الله بالعمى، فسمع بهذا الغلام فذهب إليه وقال: أي بني، لقد جمعت لك هدايا كثيرة وسأعطيها لك إذا أنت شفيتني. فقال: أنا لا أشفي أحدا، وإنما الشافي هو الله، فإذا آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك. فآمن جليس الملك بالله رب العالمين، فدعا الغلام الله له فشفي وبرئ ورد الله عليه بصره. من الذي يملك نور العيون؟ وعاد جليس الملك للملك فسأله: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: أنا. انظروا إلى غباء الملك عندما قال له: إن الذي رد علي بصري هو ربي، هو لا يعلم أن لهذا الكون ربا ويظن أنه رب الناس. فقال: أنا. لا أيها الغبي، قال له جليسه: ربي وربك الله. قال: أولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فعذبه. هو لا يملك إلا أن يعذبه. ارجع عن دينك. لا أرجع. فعذبه حتى دل على الغلام. فعذب الغلام حتى دل على الراهب. فجيء بالراهب: ارجع عن دينك. لا ارجع عن ديني ابدا. وكذلك العبد اذا خالطت بشاشة الايمان قلبه لا يؤثر على الايمان بالله شيء، وان عذب وحرق وقتل. ارجع عن دينك. قال: لا ارجع. فجيء بالمنشار فوضع على مصرك رأسه، ثم شق نصفين حتى طرح نصفاه على الارض، وهو يأبى الا ان يوحد الله رب العالمين. ثم جاء بجليسه: ارجع عن دينك. قال: لا ارجع. فجيء بالمنشار ثم وضع على رأسه فشق نصفين حتى وقع نصفاه على الارض، وهو يأبى ان يرجع عن دينه. ثم اراد ان يتلهى وان يتسلى، فبعض الناس يتسلى بعذاب الاخرين. اذا عميت البصيرة واذا اتودى القلب اصبح هذا القلب وهذا الكيان وهو موجود في البشرية الى اخر الزمان، اناس طمست بصائرهم وعميت قلوبهم يجدون اللذة في آلام الآخرين. فقال لجلسائه ولمعاونيه: والظالم سيف الله ينتقم به ثم ينتقم منه. خذوا هذا الغلام واصعدوا به على قمة جبل ثم اطرحوه من هناك حتى ننتهي منه. فلما صعدوا به على قمة الجبل ماذا يملك الغلام وهو لا يعرف غير الله جل وعلا وليست في يده قوة ولا حيلة؟ توجه الى الله بالدعاء: اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. واحفظوا هذا الدعاء: اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. فاضطرب الجبل فسقط كل من كان معه، ثم عاد يمشي الى الملك. ما فعل اصحابه؟ قال: كفانيهم ربي. الا يعتبر؟ ما عنده عقل. فجاء بزبانيته وقال: خذوه

ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. احرقوا المؤمنين في الدنيا بنار الدنيا فاحرقهم الله بنار العذاب يوم القيامة. فكان الجزاء من صنف العمل. يا من اخطأت في حق ربك، يا من نسيت اوامر سيدك، يا من ابتعدت عن ساحة مولاك، ربك يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. انتهزوها فرصة، انفاس الحياة فرصة، وهذه السفرات في الصدور فرصة، وايامكم فرصة. عجلوا بالتوبة والرجوع الى الله قبل ان ينتهي الاجل ويغلق باب التوبة. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار، ذلك الفوز الكبير. ثم افتح مسامع قلبك لتسمع كلام سيدك ولتسمع كلام ربك، ان بطش ربك لشديد. احذر ان تتعرض لغضب الله، احذر ان تحارب الله، احذر ان تعاند الملك جبار السماوات والارض. ان بطش ربك لشديد، انه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. فعاف ولا نكال الا بالعقول كثيره، واللهم انا اصبحنا لا نسينا مسلما محمد العرش وملائكته وجميع خلقه، انك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك، وان محمدا عبدك ورسولك، رضينا بالله ربا والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة. أسأله جل وعلا أن يجعلها لي ولكم وديعة عنده في خزائن حفظه، نلقاه بها غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. الحبيب يقول: ألا إن رحى الإسلام دائرة، فدوروا مع الإسلام حيث دار. ألا وإن السلطان والقرآن سيفترقان، فلا تفارقوا الكتاب، لا تفارقوا الكتاب، فهو العز وهو الشفاء وهو النور وهو البصر وهو البصيرة. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وسمع الحبيب صلى الله عليه وسلم امرأة تقرأ قول الله جل وعلا: هل أتاك حديث الجنود؟ فقال: نعم قد جاءني. هل أتاك حديث الجنود؟ الله تبارك وتعالى في أول سورة البروج تحدث عن قتل اهل الايمان، وفي نهاية سورة البروج تحدث عن بطشه الشديد باهل الكفر، وذكرهم بصورتهم التي يتداهون بها. هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ هل علمت خبر الجبابرة؟ هل علمت خبر المعاندين لله ولأمره؟ هل عرفت قصة ثمود وقصة فرعون وكانت معهم الجنود الكثيرة والأسلحة والعتاد والعدة، فما أغنى عنهم ذلك من الله شيئا؟ لا تحتمي إلا بالله، لأن غيره لا ينفعه. والدنيا إلى زوال، وكلنا إلى لقاء الله نمضي، والناس في غفلاتهم، ورحى المنية تطحن، وملك الموت يصافح وجوه العباد بالصباح وبالمساء. وكم من امان قطع الموت الطريق عليها. هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ ماذا فعلوا بجنودهم؟ ماذا فعل فرعون بملكه؟ ماذا فعل ثمود بسلاحها؟ دمرهم الله تبارك وتعالى. كيف دمرهم؟ هل دمرهم بأهل الإيمان؟ شاء الله في كثير من الأحوال أن يجرد أهل الإيمان من القوة ومن السلاح حتى تظهر قضية الإيمان مجردة، وحتى لا يعتصم بحبل الله إلا من تجردت نيته لله وحده، وعلم أن القوة في كبرياء الله وفي عظمته، فقدم للناس دليلا على وحدانية الله، دليلا يأخذه من عالم الغيب. وما أجل قدرة الله وما أعظم بيانه حين ننظر إلى أهل الإيمان والتوحيد، فنرى دلائل توحيد الله جل وعلا في عيونهم وفي كلامهم وفي أحوالهم. رضوا بالله فرضي عنهم فألبسهم حلل الجمال والجلال، فدنوا بالله على الله. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ جبابرة. فرعون يقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فأجرى الله تبارك وتعالى الأنهار من فوقه وأغرقه في ملكه. وأما ثمود فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليالي وثمانية أيام حسومة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. أما ثمود فأهلكوا بالطاغية. الله تبارك وتعالى سلط عليهم الصواعق، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والأمثال من جنود الله. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب، يكذبون أمر الله، ويكذبون قرآن الله، ويكذبون الدعاة إلى الله جل وعلا، شأنهم التكذيب، والله من ورائهم محيط. يا أهل الإيمان اطمئنوا، يا أهل التوحيد لا تفزعوا، يا أهل لا إله إلا الله، حسبكم الله ونعم الوكيل. حسبكم الله والله من ورائهم محيط. كبرياء الله اكبر من تدبير من كفر، وعظمة الله اشد من اعراض من اعرض، وعلم الله اوسع، والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. واللوح المحفوظ شيء من عالم الغيب، ذرة بيضاء، لؤلؤة بيضاء لا يعلم جمالها ولا حسنها إلا الله رب العالمين. الموت قادم ولقاء الله آتي، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. إن الله لغني عن العالمين، وسيمتعنا الله جل وعلا بالنظر إلى وجهه الكريم. حافظوا على صلاة العشاء، وانتظموا في صلاة العصر، وأطلقوا الألسنة بذكر الله، وتحلقوا حول القرآن العظيم، تعلموا آياته وتدبروا حكمه وافهموا مواعظه، واعلموا أن الأمر لله من قبل ومن بعد، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم اجعل أحب أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الاخرة. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا. انت المقدم وانت المؤخر، وانت على كل شيء قدير. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حبب الينا الايمان، وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اصنع بنا ما انت اهله، ولا تصنع بنا ما نحن اهله. انت اهل التقوى واهل المغفره. رب اجعلني مقيم الصلاه، ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. واقم